احنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم خبيرا. يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم من بعد، على موعد مع شرح كتاب السنه من كتاب سنن ابي داود، ونعتذر عن التاخير لكن ان شاء الله ناخذ بالترتيب، يعني سناخذ كتاب السنه الان ثم نقدم الحضرميه بعد ذلك ان شاء الله. أهل الفقه بقى ينتظرون على طول معنا إن شاء الله. اليوم كان في شوية تغييرات في المواعيد في أمور الطارئة. وقفنا عند حديث باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن في كتاب السنة، أبواب كتاب السنة. باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. حدثنا القعنبي، حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله تعالى: إلى أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا الكتاب أورده الإمام أبو داود في النهي، باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. والمراد هنا في الجدال القرآن الباطل، يعني الجدال الباطل، لأن يعني القرآن فيه آيات المحكمات وآيات المتشابهات كما في سورة آل عمران. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى المتشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهنا يبين الله عز وجل لأن في القرآن آيات المحكمات وآيات المتشابهات. أهل السنة لما تكون في آيات مشتبهة يردوها على المحكم، يعني آيات المحكمات الواضحات، آيات المتشابهات التي تحتاج إلى نوع من التفسير أو الاستنباط فيها، فيردون المتشابه إلى المحكم فيفهم المتشابه ما المقصود منه. أهل الأهواء لا يفعلون ذلك، يعني السنة يردون المتشابه إلى المحكم فينجلي التشابه في الآيات الخفاء إلى الآيات الواضحات. وأما أهل الأهواء يترك الآية المحكمة ويذهب إلى المتشابه واللي فيها الشبهة عنده ويتكلم فيها ويتبعها. ذلك السلام حذر، قال: رأيتم الذين يجادلون في القرآن أو يتبعون هذا المتشابه فأولئك الذي حذرنا الله عز وجل منهم. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، بدل ما يترك الواضح ويجعل المتشابه على الواضح فيستقيم الأمر، لا، يترك الواضح ويتكلم في المتشابه الذي هو خفي الدلالة عنه. هؤلاء من؟ هؤلاء الذين حذرنا الله عز وجل منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون بالمتشابه ويفسرونه بما يريدون من الاحتمالات، يقعد بقى يتكلم بأي شيء من احتمالاته. فهؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل، قال النبي: فاحذروهم. وهذه مسألة مهمة جدا، لك انتبه، وده من القياس لتعرف أهل الحق من أهل الباطل. لكن هنا بدي نبين مسألة، هنا في الآيات الله بين أن هناك آيات محكمات وآيات متشابهات. وهذا تفسير المتشابه والإحكام، لكن له تفسير آخر حتى لا يختلط عليكم، بأن الإحكام يكون معنى غاية الإتقان. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، يعني كانت آيات في غاية الإتقان، في غاية الإحكام، واضحة جلية. وأيضا جاء التشابه من قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذا في متشابه لكن ده ليس المتشابه غير واضح. لا ده معنى هنا متشابه أن يشبه بعضه بعض في الحسن وفي الإتقان. يبقى هنا المتشابه ليس معناه أنه غير واضح. لا ده المتشابه هنا اللي هو يشبه بعضه. يعني الآيات منها محكمة متقنة ومنها وأيضا في القرآن آيات متشابهات في الحسن. يعني هذه تشابه هذه في الحسن وفي الإتقان. إذن فارق ما في التقسيم. اللي أنا قلته الثاني مقصود بالمحكمات المتقنات. والمتشابه هنا ليس معناه اللي هو غير واضح. لا معناه هنا اللي هو انه متشابه اي يعني موافق للمحكمات في الاتقان وفي الحسن. ايات كثيره تكون هكذا. واما المعنى الاول الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الذين يقصد بالمحكم اللي هي الاحكام الواضحه. واما المتشابه هنا يقصد به الشيء اللي غير واضح اللي هم اهل البدع يتبعون المتشابه ولا يتبعون المحكم. إذا التقسيم ده من وجه ده من وجه عشان تعرف إن الوجه المذموم لما نقسم من الآيات دي محكمات واضحات وتأتي آيات فيها لبس متشابهات أهل السنة يردون المتشابه للمحكم يفسرون المتشابه هذا محتمل بالمحكم الواضح. وأما لو قصدنا المحكمات اللي هي الإحكام والإتقان والمتشابه اللي هو إن الآيات دي متشابهة متماثلة يعني في الحسن فهنا هذه ليس فيها شيء. هذا معنى ثاني للتشابه المقصود. يبقى الأول المحكم والواضح الجلي والمتشابه الذي في دلالته خفاء ويحتمل احتمالات. بنعمل إيش أهل السنة يردونه إلى المحكم الواضح. أهل البدع يتركون المحكم الواضح ويلوكون في المحتمل بتفسيرات من عند أنفسهم. إذا وجدت هؤلاء أعلم من هؤلاء من أهل البدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل لحديث آخر باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. أهل الأهواء والبدع ما سلوكنا تجاههم؟ ماذا نفعل معهم؟ قال باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. وهذا سلوك لابد تفعله مع أهل الأهواء أهل البدع أهل الفرق المنحرفة. كيف نتعامل معهم؟ أتى الإمام أبو داود قال حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. طيب أفضل الأعمال الحب في الله. طبعا الحديث لابد يبين لك كيف تتعامل مع الأهواء والنقيض كيف تتعامل مع السنة. الأصل أنك مع أهل السنة تحبهم وأهل البدعة تبغضهم وتذمهم. لكن هذا الذم والبغض من أجل الله من أجل أنهم يخالفون دين الله يبتدعون في دين الله من أجل الهوى الذي عليهم من أجل مخالفتهم للسنة من أجل أنهم يرتكبون البدعة فأنت تبغضهم لذلك. لذلك لو انتهى عن البدعة وسلم منها تحبهم لأن المسألة دائرة عندك على مخالفته مش على ذاته. المسألة ليست بالذات لا الحب بالذات ولا البغض بالذات. الحب لأفعاله أنت بتحب المسلم المطيع لطاعته لله ولإسلامه تبغض الكافر لكفره وتعديه على الله عز وجل وتنقيصه من حقوق الله فبتبغضه لذلك. كذلك بتبغض المبتدع لبدعته التي يخالف بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحب يكون لله ولرسوله في الله ذلك في الله. فالمسلم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب من يحب الله ورسوله. ومن علامة حبك لله ورسوله اتباع هديه ويكره من يكره الله ورسوله يبغضه لأنه يخالف وأيضا يبغض من يبغض الله ورسوله أيضا لا يحبه بذلك. ذلك جاء في الحديث ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. من يحب البر لا يحبه إلا لله. انتبه ثالثا ومن أجل يعني يحب في الله ومن أجل الله. وأن يكره أن يعود للكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من ذاق طعم الإيمان هذه الخصال الذي يذوق طعم الإيمان حتى تكون عنده هذه الخصال الثلاثة. فعليها أنك حتى تذوق طعم الإيمان لابد تمضد أيضا أهل البدع، لأن كما بتحب أهل يحب الله ورسوله لابد حتى تذوق طعم الإيمان أنك تمضد أهل الأهواء والبدع من أجل الله، من أجل انحرافهم عن الجادة، انحراف عن الصراط المستقيم. ولأن البدعة أنواع، بدعة مكفرة أو بدعة مفسدة. قد تكون البدعة مكفرة تكون صاحبها كافرة وحكم حكم الكفار، وقد تكون البدعة مفسقة ويكون صاحبها فاسقا وله حكم الفساق. فإن كان فاسقا كان كافرا ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فاسقا هو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بتقبضه على هذا الفسق الذي هو فيه والبدعة التي هو عليه. هنا الحديث قال أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. إذا الحب في الله طبعا، البغض في الله حب أفضل أعمالنا. يعني أنت بغضك لشخص على على على مثلا على منكر أو على بدعة هذا محبوب لله عز وجل، الولاء والبراء. لذلك من ذاق حلاوة الإيمان هو أن يحب الله ورسوله، ويحب من يحب الله ورسوله كما قلنا، ويكره ويبغض من لا يحب الله ولا رسوله. هذا أصل مهم جدا سيأتي الآن مع حديث يبينها الإمام داود في كيفية التعامل مع من يعني يخالف ذلك المبتدع أو حتى من أتى بذنب. فانتقل إلى حديث كعب بن مالك قال حدثنا ابن الصرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب وأخبرني عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه أيضا، لأن هو يعني لما عمي كعب كان عبد الله والذي يقوده. قال سمعت كعب بن مالك، كعب بن مالك يتصل على أبو قصة كعب بن مالك أيوة سورة التوبة فين قصة التخلف، يعني مثلا في غزوة تبوك هو الثلاثة واحد من الثلاثة اللي تخلفوا. فيحكي كعب بن مالك إن الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهبوا للثلاثة عليه وسلم وأصدقوا القول إنهم ما كان لهم عذر بالتخلف أمرهم أن يكونوا في بيوتهم، يعني يظلوا في بيوتهم. ثم نزل الأمر من النبي أو يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغ أن الصحابة يعتزلون هؤلاء الثلاثة لا يتكلمون معهم، حتى قال كنت يعني قال كعب كنت أتصورت جدار حائط أبي قتادة. أبي قتادة ابن عمه يتصور حائط فيسلم عليه، عايز يكلم أحد، في أحد يكلمه. النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة يتكلموا معه مع الثلاثة، فقال تسلقت أو تصورت حائط أبي قتادة ليسلم عليه فأسلم عليه، فوالله ما رد علي السلام. وكان هذا شديد جدا على الثلاثة، لأنه لما النبي اعتزله حتى كان يدخل المسجد فيلقي السلام وما يرد عليه أحد. ثم قالوا أنظر السلام لعله ينظر إليه ونبي السلام يشيح بوجه عنه. شديدة هجران كان، وهذا استمر شهر أو يزيد. وكل هذا بسبب أنهم تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج أمر أصحابه الخروج للجهاد، فهؤلاء الثلاثة 50 يوما من الشهر كانوا تخل 50 يوما الهجران هذا كان له. ثم أنزل الله التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله ثم تاب عليهم. فنزلت التوبة بعد 50 يوما. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هؤلاء الصحابة وهجرهم، والصحابة هجروهم أيضا نتيجة فعلهم كبيرة التخلف عن الغزو. هو إيش هذا العقاب؟ ليش؟ لأنهم تخلفوا عن تلبية الجهاد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كبيرة من الكبائر. ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه التواب الرحيم. فلما تخلفوا لكنه صدقهم أنجاهم. لأن هناك أناس كثر تخلفوا أيضا من المنافقين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر المنافقين لهم اعتذارات كثيرة. حتى الله عز وجل قال له عفى الله عنك لما أذنت له. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، لكن جم الثلاثة دول صدقوا الله، صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما عندنا من عذر. طبعا القصة طويلة ليس ما قررنا أشرحها، لكن هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عندهم عذر للتخلف. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظروا في بيوتكم إلى أن ينزل الله عز وجل في شيء، أو يعني بمعنى الأمر ذلك. ف إن هو قال انتظر، هو قال كعب بن سلم لما سأله لماذا تخلفت، النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله قالوا لماذا تخلفت يا كعب، قال هو يقول كعب إنني قد أتيت جدلا. يعني إيش أتيت جدلا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كده يعني عنده القدرة على الكلام والبلاغة. إنني قد أتيت جدلا ولو كنت مع أحد غيرك كان مثلا من اهل الدنيا لامكنني ان اتخلص منه. يعني سهل او كان هو هيكتب بكلمتين ثلاثه لانه عنده جدار وعنده شيء يخلص منه. لكن هو بيقول مثلا ايش، ولكن اما انت فلو حدثتك بشيء خلاف الواقع فان الوحي سينزل فيكذبني. ثم قال انني لا اكلمك الا بالصدق، فكلمه بالصدق وأخبره بالذي حصل وأنه لم يكن له عذر فصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فقه من الرجل علمك الفقه هذا لا يأتي هكذا. يعني هو المنافقين يعلمون أن النبي رسول، ذلك الله عز وجل ولكنهم لا يفقهون، وفي آية لا يعلمون، وهم يعلمون أنه هو رسول وجايين كانهم يكذبون على الرسول أن يقولون أن إحنا كان عندنا عذر الأولاد والبساتين وكذا وكذا يعتذرون. لكن الفقه مش موجود والعلم، هناك فرق بين المنافق وحتى المؤمن لو أخطأ أو المسلم لو وقع في ذنب. لكن انظر إلى كعب رضي الله عنه يعلم الفقه، قال إن أنا أتيت جدلا لو حد من أهل الدنيا كنت خلصت عليك كلمتين وعرفت إن أنا خالص، لكن أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيك الوحي فيكذبني. فما رأى إلا الصدق، ودي صدق مع النفس إن المرء ما هو ده معنى التوبة. أنت لما بتعمل الذنب ممكن ما يراكش احد، لكن الله يراك يعلم. فانت من نفسك تبادر بالتوبه. ليش؟ لان في قلبك تعلم ان الله قد يعلم بما فعلت، ولا يهمك اهل الدنيا، لكن يهمك الله عز وجل، فتبادر الى الله. ده صدق على فكره، صدق وخوف من الله. ذاك المؤمن بيبادر، مش احد لا يعصي، لكن بيبادر بالتوبه. ودي علامه على الصدق وعلى الايمان، ان كل ما تعصي تبادر، لأنك إيش تخشى، تخاف إن الله عز وجل يغضب عليك أو أنك تفقد ما بينك وبين الله. هذا لا يشعر بها إلا الذي عنده إيمان ودين ويزمن فيسارع في ذلك مرضاة لله عز وجل. أما اللي عنده رقة في الدين فتجده لا يشعر بهذا الخوف، ولا يشعر بأنه حتى بيفقد إن الله عز وجل لا يحبه يغضب عليه تفقد الصلاة، فتجده ممكن يسوف أو يتمادى. فهذا ما فعله إنه سار على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالصدق، إنه يعلم إنه أخطأ، لكن هو يعلم إن الله عز وجل مطلع عليه، وهذا صدق حتى وإن كان أتى بكبيرة، لكن عنده. وعلى فكرة وليس هذا فقط كعب بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، زنى، اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ليطهره، ليش؟ ارتكب ذنبا، لكن أراد أن يطهره النبي صلى الله عليه وسلم ويشيل الشعر، فجاء حتى أنه رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين قال لقد تاب توبة. أو الذي في المرأة، فهو هل أيضا لو شملت أهل المدينة لوسعته، بل هو قال إن ماعز في الجنة، ضاق قبل التوبة رؤية أخرى مرافق إنه في الجنة. كذلك الغامدية لما زنت وجاءت نسال قال طهرني وحبت فانتظرت حتى تضع وأرضعت ثم أقام عليها الحد. فهذا بيكون صدق مع الله حتى مع أنه أتى الذنب، لكن هذا ناتج عن إيمان الموجود في القلب. وهذا يبين لك ليش ما تقنط من رحمة الله، ولو وقعت في الذنب وأنت على قدر فليس أحد، أنت لست أفضل من الصحابة الذين أتوا بكبائر، لكن الفارق أنهم كانوا يسارعون في التوبة، يرجعون إلى الله عز وجل بما عندهم من إيمان. وهذه مسألة مهمة جدا، أن حتى من وقع في التوبة وكان يعني له قدر عنده فعل الطاعة والإيمان حتى انتم رايتم احد ذلك فهذا لا ييأس، مش يظن انه سقط سقط ما يقوم منها، لا، لكن يسارع معهم، جعله ايمانه يسارع الى الله عز وجل. وهذا الذي فعله كعب، ثم نزل بعد ذلك. والشاهد من الحديث ايش؟ انه هجر كم؟ 50 يوما، هو الثلاثة. وده استنبط منها العلماء ايش؟ في فرق بين الهجر للدين والهجر للدنيا. الهجر للدنيا احنا جاءنا حديث لا يهجر المسلم اخاه المسلم 3 ايام، انك تهجره. ده له امر بامور الدنيا، يعني سبق مثلا اخلف معك في موعد، او عمل معك حركه كده زي الاولى من الشام، او اخطب امور الدنيا، او فانت تريد تهجره لك 3 ايام فقط. لكن اذا رايته بعد ذلك تسلم عليه او يسلم عليك ترد، ما يحق لك انك تهجر اكثر من 3 ايام في امر من امور الدنيا. لكن لو كان امر من امور الدين ما عندك فيه حد، فان الرسول قد هجر كعب والثلاثه 50 يوما حتى نزلت التوبه. فانت ليك انك تهجر احد لانه مبتدع؟ نعم. لانه مصر على المعصيه؟ نعم. انه مجاهد المعصيه؟ لو اردت انك من هذا الهجر سيكون فيه استفادة، طبعا في كلام مفصل أو على المسألة دي، يعني ليس مقامه الآن، لكن الحديث بيبين نفسنا قد هجر 50 يوما. يبقى في أمور الدين العلماء قالوا لا مدة للهجر. فأنت لو ترى واحد مبتدع، واحد قبول مثلا صوفي من اللي هو بيخالف السنة، أو اعتقاده فيه اعتقاد مخالف السنة، ويصر، وكان لك أن تتجنبه، لك أن تحضره بهذه المسألة، وليس فيه مدة. بخلاف أمور الدنيا فالهجر فيه 3 أيام. وهذا هو المستفاد يعني من الحديث في مسألة مجانبة أهل الأهواء وأهل البدع. ثم قال انتقل باب ترك السلام على أهل الأهواء. باب ترك السلام على أهل الأهواء. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء الخراساني الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي، فخلقوني أو خلق بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، وقال اذهب فاغسل هذا عنك. فلم يرد السلام ده مين؟ عمار بن ياسر. لكن هي المسألة سيئة شوية، يعني ليست في الدين، هو كأنه يديه تشققت، فأهل وضع له زعفران، وكأنه مع أنه علاج، يعني المفترض أنه للعلاج، لكن الرجال في يعني نفسنا أمره قال اذهب فاغسل عنك هذا، ما رد عليه السلام، كأنه في نهي عن استعمال الزعفران ده في الجسد ولا في الثياب. طبعا هذه الثياب جاء في الحج انه لا يلبس ثوبا مسه زعفران، هذا للرجال، كانه يرى هذا من يعني هذا من باب الزينه الخاصه بالنساء او غير ذلك، مع انه هذا للتداوي. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل عنك هذا، فلم يرد عليه السلام، مع ان رد السلام واجب. انتظرني بس، هنا ترك السلام على اهل الاهواء. السلام ابتداء السلام سنة، ورد السلام حد يعلم ليش رد السلام واجب؟ شوف بس الأول اللي عارفين يطبعوا. حق الطبيب جيد، وجه الشاهد فيه حتى لما وجه الشاهد لا أنا هو دايما اهم حاجة عندنا في العلم تجيب الدليل، تطلع وجه الشاهد عشان تبقى انت فاهم صح. انت جبت الدليل وجه الشاهد، انت قلت انا سؤالي ايه؟ الوجوب. طيب هو هتجيب لي وجه الشاهد تقول ايش؟ حق، لما مثلا قال حق المسلم فكأنه على الوجوب، كان هتنازع في دليل جيد ممتاز جدا. وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها، أو الأمر على الكفين الأمر أحسنت تحيوا، هذا أمر. فالأصل في عندنا في أصوليا الأمر على الوجوب إلى أن تأخذ الأصول إن شاء الله. فهنا فجاء أمر فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأصبح الأول إذا حييتم بتحية، فجعل التخيير على الإفاضة، يعني إذا حييتم يعني أنا ما أمرش أنك لازم تسلم، لكن جاء الأمر في رد السلام، فقلنا رد السلام واجب. حتى عنده إجابة أخرى؟ طيب ليه إيه؟ الأصل في الأمر على الوجوب إلا أن يأتي صارف يحوله من الوجوب إلى الاستحباب. فهنا قال الله عز وجل فحيوا، فده أمر، يبقى الأصل إن الأمر على الوجوب. لا في المسألة بعدين أنا عارف هيجي كل واحد إيه، ننتهي بس. طيب فمثلا امتنع عن الرد لتخلقه بالزعفران. طيب ثم ذكر حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن ثابت البناني عن سمية عائشة رضي الله عنه انه اعتل بعير بصفية بنت حي وعند زينب طب ظهير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب اعطيها بعيرا، فقالت انا اعطي تلك اليهوديه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجه ومحرم وبعد صفر. من زينب رضي الله عنها؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن صفية رضي الله عنها؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما اعتل بعيرها فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من زينب تعطيها عندها بعير زائد، فقالت زينب لا أنا أعطي اليهودية تلك اليهودية، وليش قالتها باليهودية؟ قريب النصر. إيش؟ قريب النصر. ماله؟ واحنا مالنا ومالها دي صفية قدر عنها، انا عايز اقول ايه؟ يبقى تقولي بقى كده ان هي صفية. انا عارف مش انت، انا بردك بس انت بتجيب الدليل بس تيجي جنبه، فانا عايزك لما تجيب الدليل تقوم داخل فيه على طول، فتقول لي ان هي صفية بنت حيي بنت اخطر، وهي اصلها كيانات كونية واسلمت كانت في السبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت لدحية الكلبي، ثم قالوا له صلى الله عليه وسلم انها من اجمل الجميلات او الجميله، فهي لك بنت، كانت بنت الزعيم القبيله اللي قتل فيها يعني. فاخذها صلى الله عليه وسلم لنفسه واعتقها مهرا، جعل عتقها مهرا لها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فلما قالت زينب لها تلك الكلمه بحقها غضب النبي صلى الله عليه وسلم وهجرها. ايش؟ ذو الحجه ومحرم وبعد صفر. وان كان الحديث فيه ضعف، لأنه في التي روت الحديث سمية عن عائشة، سمية هذه عند علماء الحديث مقبولة. يعني إيش مقبولة؟ يعني إن إن إن هي يعني إيش ليست يعني يحتج بحديثها إذا عضد بحديث آخر، يعني يحتج بها إذا أخرى من طرق أخرى تضم فنحتج بها، أما لو فرضت فلا أحتج بها. لذلك أهل العلم ضعفوا الحديث هذا بسبب سمية، لأن الحديث كل اللي جه ما جاش إلا من رواية سمية، وسمية منفردة تحتمل إن هي تكون في أعلى درجات الصحة أو الثقة أو كده، أما لكن هي مقبولة فقط، فلا يعتد بحديثها إلا إذا اعتد بغيره من الأحاديث. مين يعتد بغيره؟ يعني جاء حديث روايات أخرى معه، فهو لما لم يأتي ذلك البعض ضعف هذا الحديث. حتى طب ايه في انت كلكم رافضين ليكم دي؟ انا مش سؤال لسه. طب يعني في اللي انا قلته انتظروني، في اللي انا قلته. طب اتفضل. لا ما هم اصلا هي مقبوله، مش هي صادقه، وهنا انا قالوا مش صادقه، يعني هي عند في التراجم هي مش ثقة، مش على درجات، هي مقبولة، فأي شيء هتروي لابد أن يضم مع غيرها عشان يحتضن، غير أن هم هنا قالوا عن سمية وما نسبوهاش. بالضبط. وايضا هذا يعني ايش غير مسوبه كما قال، كان هي معروفه عند الحافظ قال انها مقبوله، فهي مقبوله عموما كتصنيفه، لكن لو يكون معها من يحفظ في روايته. نعم. لا الروايه غير ايش، الروايه غير الشهاده غير الروايه. في الشهاده لابد من اثنين من النساء في قضايا الاموال يشهدوا، اما في الروايه فالشروط ما فيش الروايه شروط الشهاده. يعني بدليل احنا بناخد احاديث لعائشه رضي الله وهي امراه، ومن يروي عن عائشه حتى لو نساء ناخذ، فشروط الروايه غير شروط الشهاده. هذه مساله في المصطلح ان شاء الله يعني باذن الله نتعرض ليه. في فارق بين الشهاده والروايه، المراه لا تكون شاهده الا في قضايا الاموال كآية الدين فرجل ومرأتين فقط، او ما يخص النساء فقط ممكن، غير كده لا تشهد في قضايا الجنايات والحدود وغير ذلك. لكن في الروايه تروي، لان شروط الروايه ما هي تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيها مساله الشهاده. قصه ايه؟ كانها بتعيرها، هي كانت يهوديه واسلمت، قالت انا اعطي اليهوديه، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك. لا وهنا هجرها، وهنا هجر في الدين بقى قلنا. اي نعم طيب ماشي لا اشكال. الاولى ايش سؤالك؟ هذا طريق وهذا طريق، ما هو انت لابد تنصر اهل السنه ده وجوب مش اولى، لابد بناء عندك انك تستطيع تنصر اهل السنه، لابد تنصر اهل السنه. ان اردت ان استطعت تفض بدعته فتردها، لو عندك القدره استطعت يبقى تهجره. بس طبعا الهجر ده كمان ليه تفاصيل، بس احنا مش في مقام المساله دي هنا، لان الهجر ده هياتي بمصلحه ولا قد ياتي بمفسده. افترض ان واحد على بدعه، بدعة قليلة، فأنت لو هجرته هيزداد في بدعه، يقول لك مش لاقي حد حواليا فيزداد ويبقى فريسة للشيطان، وأنت مش عارف تمنعه من البدعة اللي معه. طب هل الهجر هنا هو الأفيد أم عدم الهجر وتظل معه على بدعة له، تحاول إنك تحتويه بحيث لا يزداد في البدعة أكثر لعله يرجع من هذه البدعة؟ فهنا في نظر عند العلماء المسألة، في نظر إن ممكن أنت تتخلى عنه فهو يزداد فيه، ينتقل من بدعة لبدعة أكثر. فهو ممكن تكون المصلحة أنك لا تقاطعه، لكن حاول أنك أنت حتى توقفه حتى على بدعة. فهذه المسألة. نعم. قال المصنف: باب النهي عن الجدال في القرآن. ثم ذكر حديث: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يزيد يعني ابن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر. والترجمة قال إن باب النهي عن الجدال في القرآن أيضا، هناك ترجمة بذلك. وقلنا من قبل إن باب النهي أول المحاضرة كانت باب النهي عن الجدال في القرآن، هنا قال المراء في القرآن كفر. وهنا المراء اللي هو المراء بالباطل، المراء اللي بالباطل هو الكفر. أما إنك تبحث في القرآن عن المعاني، عن الأحكام، عن الأسرار، عن الحكم في القرآن، أو تفهم القرآن، أي نعم بالسؤال لذلك، فهذا المطلوب، بل هذا الذي كان يعلم الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لو في آيات يعني تحتاج، وكان التابعين يسألون. فقال إن عطاء رجع ابن عباس مرتين أو أكثر بتفسيره للقرآن، يعني كل آية وقف ابن عباس ويسأله فيها يتعلم. هذا التعلم يعني المقصود، بل أعظم العلوم هو معرفة تفسير الآيات كتاب الله عز وجل، إنه كلام الله عز وجل، وأفضل العلوم على الإطلاق أنك تتعلم كلام الله عز وجل وتفهمه وتفقهه وتتدبر معانيه، لأنه هو العلم من شرف المعلوم. فأنت بتتعلم من تفسر إيه؟ كلام ربنا، كما بنقول دائما العقيدة أشرف العلوم، لأنه شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل. إنك بتتعلم تعرف معاني الله عز وجل، وكل هذا في القرآن. ذكر القرآن في كل شيء، في الفقه والحديث، ويعني السنة أقصد يعني مكملة ليه طبعا من ناحية، وفي العقيدة وفي يعني التربية وفي كل شيء. هو كتاب الله عز وجل نزل فيه كل الكلام، رأى كتاب أحكمة ثم فصلت من هذا الحكيم الخبير. فمن كان يقصد بالمراء اللي هو هذا أمر، هو هذا أمر مطلوب. أما الجدال الذي يكون بالباطل بغير حق، يضربوا الآيات بعضها ببعض، والفتن التي تصدر للناس أو يأتي فيه تنافر وغير ذلك. لكن قال المراء في القرآن كفر، مقصود هنا المراء بالباطل، بالباطل يضرب الآيات بعضها ببعض، يشكك في آية كما بيطلع بقى إيش جماعة مسمين نفسهم القرآنيون، يمسكوا الآيات يشككوا، يشككوا هو طبعا لهم السنة ويشكك، ويريد أن يضرب القرآن بعضه ببعض، ويأتي بأمور غير سائغة عند الناس أصالة يتكلموا فيها، وهذا حقيقة من الكفر لآيات الله عز وجل، كما قال الإنسان المراء في القرآن كفر. ذلك لابد أننا نبين أن البدعة حقيقة أخطر من المعصية. الأبواب السابقة بيّنت أن البدعة أخطر من المعصية بكثير. لذلك لو رأيت أن جاء الهجر في أهل البدعة أكثر مما في أهل المعاصي، مع أنه وجد جاء الهجر في المعصية في الحديث ترك السلام، إن اللي فعل عمار بسألة الزعفران والتي فعلته من صح الحديث يعني زينب رضي الله عنها، هذه معصية أو يعني ليس بدعة، لكن حقيقة البدعة أشد. يعني إن كانت الحديث التي وردت هذه في المعاصي، بعضها في المعاصي ليست في البدع، لكن البدع وأهل الأهواء هم الأولى في المجانبة وفي الترك وفي الهجر، لأن البدع أخطر. ليش البدع أخطر من المعصية؟ بالراحة تحس الكلام لما يطلع عيد. طب لو البدع مش بتؤدي للكفر، ما بدع مفسقة أخطر من المعصية. كيف العلمية صلى الله عليه وسلم؟ كذب عن الرسل ليش؟ بس كذب متعمدا، ده في النقل عن النبي صلى الله عليه، ولا تقصد انه يعني لما ابتدع كانه اتى جديد لم ياتي بنا صلى الله عليه، كانه اراد ان يشرع. طيب خليك بقى انت استنى هنا. ايه؟ انت على فكره بتقول حاجه كويسه يعني مضاربه، بس قولها تاني. قول مش عايز التعريف، ليش البدعة اخطر من المعصية؟ طب صاحب المعصية بيفعل المعصية ويعلم أنها معصية ام لا؟ صحيح. صاحب البدعة يفعل البدعة ويرى أنه على الحق، استنوا يرى أنه على الحق فممكن يموت على بدعته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، هذا الحديث شديد جدا، إن الله حجب التوبة عن صاحب بدعة حتى يتوب عن بدعته. فكون يظن على الحق هو لا يسعى اصل للتوبة، هو اصلا ظان بدعته على الحق. بديك بعد يقول له انت دلوقتي بتروح للقبور ليش؟ بتدعو اهل القبور ليه؟ ليه بتطوف في القبور؟ ليه بتسبع عند اهل القبور؟ هو يظن ان هذا تقرب. لكن العاصي يعلم انه على معصية، فممكن هو يعرف انه عصية فبينتهز انه يرجع. اما لها التوبة هو لا يرى انه البدعة، لا يرى انه على معصية اصلا، يعني على شيء مخالف للحق، فلا اصلا يجاهد نفسه انه يرجع. ذكر لما يقول الناس ان الله حجب التوبة عن صاحب بدعة، ليش عجب التوبة؟ لأنه هو أصلا ما يرى أنه على باطل كمان، فما يبحث عن التوبة، وممكن يظل على على على البدعة هذه لن يموت. بخلاف العاصي يعرف أنه هو عاصي ويعرف أنه فعله محرم فيتوب منه. حقيقة ده في مسألة أخرى بما نتكلم عن أهل الأهواء، نتكلم عنه مسألة مدح أهل الأهواء. هذا حقيقة الأصل إنه مدح أهل الأهواء على تفصيل. يعني واحد هو صاحب هوى أو صاحب بدعة، سواء بدعة في العقيدة كما نعلم قواعد المبتدعة، هو هي أصل البدعة تكون كذلك. فهل مسألة المدح جائزة أم غير جائزة؟ فصلوا استنوا بقى. لا أنا مش بسأل، انتظروني، مش بسأل لأن دي تفصيل علمي مش عايزة. نقول هنا إن كان بيمدحه من أجل بدعته فهو مدح للباطل والعياذ بالله. يعني لو بيمدحه عشان هو على ما عليه من باطل، هو طبعا ما بيقولش على باطل، هو بيمدحه بما فيه إحنا نراه باطل، هو بيمدحه من أجل بدعته صار مثلا، فهذا طبعا محرم. بل لو البدعة بقى كفرة الأشكال والبدعة موثقة أمر آخر. أما إذا مدحه لأمر موجود فيه من صفات الحميدة، يعني مثلا شجاع فمدحه في الشجاعة في الكرم مثلا، هو صاحب هوى مبتدع، أو وقف معه موقف ساعده في شيء. هنا هذه طبعا ليست الحالة الأولى، الحالة الأولى اللي منتهي بعدم الجواز، إنك أنت بتمدحه على بدعته اللي موجودة كأنك بتكره عليه. أما في الحالة الثانية هي أمرها أقل. أهل السنة يعني يقولون أو علماء السنة لا ينبغي أن يمدح أهل البدع. ليش؟ لأن من يراهم يمدحون أو يسمعهم الناس يظن أن أمرهم هين. يعني لو سمعوا المدح من حد له اعتبار وقيمة يمدح بعض أهل البدع حتى على صفات خواص، مش الحالة الأولى، الحالة الثانية اللي تكلم عنها، قال ممكن يظن ان البدع اللي عليه الناس دي امرها هي، لان الهدف كان بيمدحه في امور. حتى لو كان الشيء اللي عندهم موجود، يعني بيمدحهم عليه موجود، يعني ما عندهم علم في شيء، بلاغه في شيء، فممكن هنا علاقته الاصل انه لا يمدح، لكن ان مدح يحذر من بدعته، وهو بيمدح يحذر ايش؟ من بدعته. يعني ايش؟ زي ما كانوا يفعلوا مثلا مع واصل الضعفاء، واصل الضعفاء ده زعيم المعتزله وهي طائفه مبتدعه، لكنه كان فصيحا بليغا، عنده بلاغه وفصاحه. ف لدرجه انه من كثر بلاغته وعنده كان لثغه بالراس، فهو كان يؤلف قصيدة كاملة مفيش فيها حرف الراء عشان هو ما ينتقاش الراء لأنه عنده لفظة بالراء كل ما صحته أصارت. فالحق وهذا الصغار إنك لو اضطررت إلى مدح أهل البدع في موقف معك، الصحيح أنك لابد أن تمدح وتظهر ما عليه من بدعة حتى لا يختاروا الناس. هذا هو الصحيح الذي عليه أهل العلم. أما لو في أمور أخرى تعارضت، هذا من باب آخر، هذا كان مع تفصيل مصالح ومفاسد وأمور أخرى جعلته إنه ما فعل ذلك مدح بدون أن يبرز البدعة أو المقام لا يحتمل أو غير ذلك، هذه أمور مستثناة تقدر بقدرها ويقدرها أهل العلم. لكن إحنا نتكلم عن التفصيل في المسألة. إذا تفرق ما بين أنك تمدح بدعته هذا لا يجوز مطلقا، إنك تبدعه في شيء هو فيه، فهنا إن أردت لابد تنوه على البدعة التي هو عليها ولا يختار الناس. طيب مسألة أخرى اجتماع الحب والبغض في العاصمة. قلنا إذا كانت البدع غير مكفرة هل يبغض صاحبه على الإطلاق؟ أم ممكن يجتمع فيه الحب والبغض؟ حقيقة ممكن يجتمع فيه الحب والبغض، كما أن العاصي مرتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، فعنده إيمان أو عنده إسلام أو عنده إيمان بأصله، ومع ذلك فيحمد على إيمانه هذا في الأصل ويذم على الكبيرة التي يفعل فيها أو الفسق اللي هو فيه، يعني يحمد على ما عنده أو يمدح بالإيمان ويضغط على ما فيه من الفسق والعصيان. لكن الصحيح حتى لو بنقول هذا الكلام ألا يظهر، وأهم لا يظهر هذا الحب ولا ينتشر، يعني لا تظهر هذا الحب ولا تنشره فيغتر الناس بالعوام بذلك، بل يحذر منهم. يعني نقول يجتمع حب وبغض، نعم يجتمع بذلك لأنه عنده، لكن الآن أنت الآن لما يكون ظاهر المعصية وظاهر الفسق فأنت لا تظهر هذا الحب تجاهه، لأن هذا يدلس على الناس، خاصة لو كان واحد له قدر أو له يعني شيء أو كذا فيمدح في هؤلاء وغيره. هذا الذي لابد أن يكون نعم هو نقول يجتمع البعض يختلط، طب أنا أحب ولا أبغضه؟ هتحب الإسلام وتبغضه على معصيته، مفيش ما يمنع، لأن إحنا عندنا يعني إيش مش بتكفره بلم لم يأتي ببدعة مكفرة، لكن يجتمع الحب مع المنع، يجتمع الحب مع البغض. لكن عند المدح على الملأ وهذا هذا يراعى فيه بأنك لا تظهر ذلك فيه، لأنه سيختار الناس بما لأنه ظاهره إيش المعصية هذه، فينتبه لذلك. حاضر دايس. طيب فضل. احنا نكتفي بهذا القدر في السنة، احنا وقفين عند احنا انتهينا باب لزوم السنة صح؟ واحنا خدنا باب لزوم السنة اول حديث منه المرة الماضية. انا اطلب بس الوقف، فالوقف عند حديث ايش؟ خد مش كل الباب بس احنا خدنا اول حديث بس باب لزوم السنة الاسبوع الماضي خطأ اللي هو فالطريق امتي. هات هات كتاب على ابنك عشان انا اشوف عشان نبقى فاهم. احنا خدنا كل الباب صح؟ يبقى هنقف عند باب لزوم السنه. بس هو باب الاولاني باب في لزوم السنه ده انتهينا منه. حتى الحديث العرباض بن ساريه الذين ما اتوك لتحملهم ده انتهينا منه. اتفضل. هنقف عند حديث من دعا الى هدى كان له من الاجر. من دعا إلى هدى كان له من الأرض مثل أجور من تبعه. اللي هو الباب السابع في كتاب السنة باب لزوم السنة. هنقف عند هذا القدر ونكتفي به حتى نأخذ الفكر إن شاء الله. وفي أسئلة ممكن تفضلوا بها. رأيتم المدحين فحشوا في وجوههم التراب. طب إيش علاقته ده أستاذ؟ رأيتم المدحين فحشوا في وجوههم التراب. يعني ده خارج السياق اعتقد يا جماعه، لكن على قدر ايمان يحب ويبغض على قدر معصيته. احسنت بارك الله. اتفضل يا استاذ الحي محسن منى سيف. نعم نعم إحياء البدع في إماتة السنة وفي تامل يرسل بكتبان العلم ولم يصله ما وصل من هذا المبتدع. تفضل. أنت تعلم عنه شيء أصلا؟ أنت نفسك شخصية تعلم عنه شيء؟ ها؟ خلاص يبقى ما تتكلم بدون انك تسمع، مش تسمع انك انت تتحقق. بص هو آفة عندنا من صغار طلبة العلم حتى للشيوخ اللي هم يعني نسأل الله ان يحفظ شيوخنا علماءنا، انك عدم التدقيق في النقل مش تطبيق النقل الشرعي اللي هو الكتب. لا، الأخبار لما تأتيك أو تسمع عن أحد شيء لا تتكلم حتى تتأكد بنفسك. خدها ضابط معك من الآن إلى أن يعني تنزل القبر. إيش؟ أن هذه آفة مهمة جدا. كثير ممن لا يعني يضبط هذه الأمر يقع في أمور، خاصة من أهل العلم لا طليق أن يقع في أهل العلم، إنك تسمع كلام من أحد فتتكلم مباشرة بدون أن تتأكد. أصبح الناس الآن في النقل يعني إيش أقول، الأصل أنك يعني ما تنقل إلا أن تتأكد بنفسك. أصبح هذا الأصل، لأن ده خلاف الأصل. الأصل هو حسن الظن والثقة بأهل الإسلام وغير ذلك، لكن خاصة لما تكون تتكلم في المسائل العلمية لا تتكلم على أحد حتى تسمع ما قاله باللفظ أنت تسمعه ثم تتكلم وتناقش. وأيضا لا تتكلم عن أناس مجرد أن أحد يأتيك ويقول لك فلان يفعل كذا أو الناس تفعل كذا أو المكان ده فيه كذا، مدام يخص الأمة أو يخص الناس يخص الشخص حتى في دينه حتى تتسلط من ذلك. أنا بس أقول لك ده أمر مهم جدا، لأن الآن إحنا في زمن الكل بينقل، وكمان أحيانا يلبس على الشيوخ وينقل لهم كلام غير منضبط، والشيخ يأخذ هذا الكلام ويبني عليه ويخرج كلاما ممكن يؤدي إلى هدم أمور عظيمة بالأمة بسبب عدم التوفيق والإتقان. هذه مسألة لابد خاصة لما يكون الأمر شرعي إنه يستوعب. حتى دائما نقول أحكام فرع عن تصحيح، إذا كنا من أصلا في الأحكام الشرعية لا نقول بها لأننا نتأكد الحديث صحيح أم لا، الدليل منضبط أم لا، وهكذا. أحكام فرع عن التصحيح كذلك، أنت لما تفتي شيء أو تتكلم عن الناس لابد أن تستيقن إن الخبر الذي جاءك صحيحا بنفسك أصلا يعني صدق. إيش؟ الحديث وانا بكمل الكلام. انا عمرو بن العاص لما مدح الروم اربع خصال، لانه كان بيقاتلهم كمان، يعني هو كان بيقاتل الروم ومدح اربع خصال بينها لهم. يعني هو ممكن تقول هذا باب التحليل لهم انه يحللهم ويقاتلهم فاصبح اخبر بهم فيقول عنهم صفات يستفيد منها من جاء من بعده. انت ايش سؤالك في المساله هنا؟ انا عندك وعايز اتبع اشوف ولا ما هي المساله انت على حسب هتبدأ قلنا في ايه بقى ما التفصيل اللي قلناه. يعني هو الكافر كفر معروف، فيعني الناس العامي مش هيتلبس بيه كتير. المبتدع هو الاشكال عند العامي لما تمدحه وهو محسوب على اهل الاسلام، فهنا هيبقى المفسده اعظم. لكن لو مدحت الكافر حتى امام العامي فهو العامي يعلم انه كافر. انه كان زماننا اصلا الان بقى الولاء والبراء في اشكال، ان الناس يعني بقى اصبح قلوبها بتميل لاهل الكفر، فلابد تحتاط ايضا انت يعني تبين. لو اردت تمدح هتمدح على الفعل مع اقرار برضه كما قال العلماء انك تبين على ما فيه من باطل. وهذه مساله مهمه انك لما تمدح تذكر، اصل انت الان بتتعامل مع لازم تنظر للزمان. يعني احيانا بتغير الزمان فاحوال الناس في سماعي ان هذا الكلام يختلف. لما تتكلم هذا الكلام في زمن الصحابه في فرق، ان الاصل الشرعي على جواز مثلا المدح على الفعل، لكن هم يعلمون ماذا الكافر المبتدع. لما بينتقل الزمان واضعف ايمان الناس يبقى لابد هنا وانت بتمدح هؤلاء تبين العوامل الموجوده، تبين المخالفه الموجوده حتى لا يختار العوامل الناس ضعفاء ايمان في ذلك. وهذا المقصود. أحسن الله لك. نعم. أسبع. تصحى معي إن شاء الله. أنت نايم. بالنسبة للمسلم، الحج في الدنيا السنة ثلاثة أيام فقط. لك أنك لا ترد في الحج ثلاث أيام. السلام. معك نص انت بتهجره ثلاثة ايام لامور الدنيا، مع ذلك ما تهجر، لو سلم عليك ترد. لكن امور الدين كما بيان امر مفتوح الحديث شعب الثلاث ايام. انا قلت لك ايوه الثلاث ايام نعم، منك معك نص اخر بجواز البلام الشرع اباح لك الهجر ثلاثه ايام في الدنيا فلك انك ترد. لكن في الدين اذا كان ايضا ما فيش تحديد المده لحديث كعب لما مثلا هجروا 50 يوما استنبط العلماء ان الهجر في الدين غير في الدنيا فاصبح الحديث هذا ثلاثه ايام دخول الدنيا. وقلنا بقى مساله الصحابه لو بسرعة صغيرة مثلا يكررها او لو كان الهجر ده في تأديب يعني نوع من التأديب يعني حتى لو مسألة المكان احيانا بكثرة الهجر يضيع مقصوده وده بيحدث احيانا خطر للاباء والامهات عايز يعني يربي ابنه على تربية يعني فما يبدي يخطئ كل شوية شغال معاه الهجر والخصام ما هو انكسر الخصام والهجر هتضيع هيبة هذا المسألة فهو يعسان بقى انت على طول بتجاي مني على طول كذا اذا بقول لك خربانة فهي اصبح ما فيش القيمة لهذه المسألة فلابد ايضا من المسألة كلها قدرة عشان نختم ونخش في الفقه الفضل. لا يعني ايش ثابت؟ هم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ما ليس عندهم عذر في التخلف وهو قضى ان يصدق المسألة هو طبعا تاب لكن التوبة نزلت قبول التوبة هو الاشكال. طبعا لو تاب من بدعته خلاص بس دي ما كانتش بدعة كعب بن مالك كانت معصية كانت كبيرة في التخلف عن الغزو يعني دي غير تاب هو تاب لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نزل الأمر الإلهي بأنه يهجرهم حتى نزل توبتهم والأولى لهم أنه قد أنزل توبتهم فانتهى الأمر تاب عليهم خلاص الآن انتهى هذا المسألة لكن هو استدلنا منه على جواز الهجر في الدين والأحكام لكن المبتدع لو رجع عن البدعة والتاب خلاص إذا كان الكافر رجع عن كفره وآمن أفلا يتوبون الله ويستغفرونه فيرجع يقبل والله أقول رحيم أحسن. إيش كيف تتأكد من صحة النقل حسب اللي جاك إيش لو سماعا اسمع اللي قاله الشيخ لو قال فلان كذا وكذا كلهم طب أريد أنا الكلام اللي قالوا أسمعه طب كتب أين الكتاب اللي كتبه هو السماع أو الكتابة تسمع أو تقرأ إما تسمعه هو يقول أو تقرأ كتاب كلاما هو كتبه هذا المقصود بالتثبت لو كان شيء من المعاصرين أما لو حد خلاص يعني له كتب وموجودة ترجع لكتبه وهكذا ده التثبت من النقل المقصود سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك ووجدت شخص ثلاثه ايام لامر دنيا ثم بعد ذلك لم تواصل معه لكن قلت ذاك لنفسي اني لا احمل له قرب او عداوه او بغض خلاص ماشي لا اشكال خلاص اصبح الامر انتهى جزاك الله خير دقائق وندخل في الفقه ان شاء الله.